الدرس الرابع والعشرون من دروس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإليكم الدرس الرابع والعشرين من دروس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. موضوع الدرس أحداث السنة الثامنة من الهجرة. قال الناظم عليه رحمة الله: وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثمنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا مكان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرنة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حاتمة، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى في حصة هذا اليوم بعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وقبلها حدث من أحداث السنة السابعة من الهجرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له مارية القبطية، وقد أهداها له عليه الصلاة والسلام المقوقس ملك الإسكندرية. ومارية القبطية أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام فكان منها ابنه إبراهيم، إذ سائر أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة الطاهرة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية أو من مارية القبطية كما تقدم معنا سابقا. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وقد أهديت له صلى الله عليه وسلم. ثم تعرض الناظم رحمه الله تعالى لبعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة، أبرزها سرية مؤتة وما وقع فيها من قتل بعض الصحابة. قال: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، أي في السنة الثامنة من الهجرة كانت السرية لمؤتة سارت. قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان في جماد الأخرة من سنة ثمان بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة وهي قرية من أرض الشام، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بما جرى في تلك السرية كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. فهذه السرية مشهورة عند أهل السيار، وكان سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر، فبعث هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ولقد تجهز الجيش الكريم وكان عدده 3000، فخرجوا في هذه السرية، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، كيف لي بالصدر أي الرجوع والانصراف بعد الورود. ثم قال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فأنشد عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدسي، حتى يقال إذا مروا على جدسي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا، يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. وأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، ثم خرجوا وخرج معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى المسلمون حتى إذا كانوا على حدود البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها، فتعبأ المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صرعا، فأخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال نزل عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل، فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام، أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال، أو عقر فرسه في الإسلام، فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يتردد بعد التردد، ثم نزل، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بها صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، والحطمة أي زحام الناس، سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه أو على يديه. هذه سرية عظيمة قتل فيها خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأشرفهم وبعضهم شباب كجعفر وأبي رواحة وعبد الله بن رواحة. قال عليه الصلاة والسلام فيهم: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زورارا عن سرير صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. فكانت هذه السرية سرية عظيمة. وفي هذه السنة كانت سرايا أخرى غير هذه. قال الناظم: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، ثم قال: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، أي كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. ففي رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فتح بلد الله الحرام، وفتحه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة فاتحا منصورا مؤيدا. فسار عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة من أعلاها، وضربت له هنالك قبة، وأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها، وكان عن المجنبة اليمنى، وفيها قبائل أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر، وهم الذين لا سلاح معهم، وأخذوا بطن الوادي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. ففتح الله عز وجل البلد الحرام ومكة الطاهرة لنبيه عليه الصلاة والسلام، الذي أخرج منها وفارقها كل هذه السنوات في هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وكانت مكة أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قلبه. ففي اليوم الذي أخرج منها وقف والتفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله تعالى وعده أن يرده إلى مكة المكرمة فاتحا. قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كما رد موسى عليه السلام إلى أمه، فرده عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا منصورا مؤيدا مظفرا. ودخل عليه الصلاة والسلام مكة متواضعا، فلما ظفر بالعدو وبأعدائه الذين أخرجوه من مكة قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: رجل كريم ابن كريم، يعني ظنوا به خيرا لما رأوا من أفعاله عليه الصلاة والسلام ومن حلمه، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال الناظم: وفي الصيام، أي في شهر رمضان، قد كان فتح البلد الحرام، قد كان فتح البلد الحرام. ثم قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. هذان اليومان أيضا من الأيام العظيمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة حنين وغزوة الطائف. قال الله تعالى في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته، أنزل الله السكينة والملائكة في بعض الغزوات، فأنزل الله الملائكة في غزوة بدر، أنزل الله الملائكة فقاتلت الملائكة مع المسلمين، وأنزل الله عز وجل الملائكة في يوم حنين لكنها لم تقاتل، وأنزل الله عز وجل الملائكة في يوم خيبر أو في يوم غزوة الأحزاب، فنصر الله المسلمين. في غزوة بدر قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليلون متواضعون، نصركم الله بقلتكم وبتواضعكم. لكن في يوم حنين قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لماذا؟ لأنهم قالوا في ذلك اليوم: لن نغلب اليوم من قلة، بخلاف يوم بدر. قالوا في حنين: لن نغلب اليوم من قلة، اغتروا بعددهم وقوتهم، فكانت الهزيمة في أول المعركة، لكن الله نصرهم وأيدهم في آخرها. فلما من الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بفتح مكة، اجتمعت عدة قبائل منهم، منهم هوازن وثقيف ونصر وسعد بن بكر بقيادة مالك بن عوف، اجتمعوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام، واصطحبوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزلوا بأوطاس أتى دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا شجاعا مجربا ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب، فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. فامتدحه دريد ثم قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك ودعي له. فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: راعي ضأن والله، راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: إن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. فوقعت الغزوة ونصر الله عز وجل جيشه الموحد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فغنم المسلمون أموالا كثيرة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين. وكذلك في يوم الطائف، يوم الطائف هي غزوة الطائف وكانت في شوال سنة 80، كانت في شوال سنة 80 من الهجرة، حيث رجع عليه الصلاة والسلام من حنين فلم يدخل مكة حتى آتى الطائف فحاصرهم فاستعصوا وتمنعوا، ورجع عليه الصلاة والسلام دون أن يكون قتال. قال الناظم عليه رحمة الله: وبعد، أي وبعده في ذي القعدة في الشهر الموالي بعد غزوات الطائف، اعتماره، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة واستقر، أي في شهر ذي القعدة كان اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد أو ابن أسيد، وهو دون 20 سنة. ثم قال رحمه الله: وبنته زينب ماتت، ثم مولد إبراهيم فيها حتما. ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب في هذه السنة. ثم بعد ذلك ولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهو ابن ماريا القبطية التي تقدم ذكرها. ولد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة حتما، أي قولا واحدا ووجوبا، وهي في السنة 8 من الهجرة. ولد للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لكنه توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم رضاعه، وعليه أذرف النبي صلى الله عليه وسلم دمعه وقال: وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم قال الناظم: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمان عائشة، أي سودة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وهبت لعائشة رضي الله عنها نوبتها. هذه الهبة هي هبة مطلقة ما دامت عائشة، ما دامت تعيش في الحياة الدنيا، يعني أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا، طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل صلى الله عليه وسلم فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فهي خافت النشوز، فوهبت ليلتها ونوبتها لعائشة رضي الله عنها ما دامت عائشة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.